وكتير بقول يا إخوة، كتير بقول أنا بحبكم في الله لحد ما قال، حد قال لي بطل الموضوع ده. أبطل؟ طيب مش أبطل إن شاء الله. كتير بقول يا إخوة إن في معاني في الإسلام تمس، لا تشرح ولا تفسر. في معاني في الإسلام ما ينفعش إن إحنا، أنت جيت الناحية دي ليه؟ ما تروشنيش، خليك الناحية دي. صلى على الرسول صلي. ماشي عم طوم، هو ده مكانك كده، خليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بقول مثلا لما نيجي نتكلم عن قول النبي صل عليه، أنا قلت لكم الكلام ده كتير جدا بس برضو بنأكد عليه، اللي هو وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني إيه قرة عين؟ يعني قرة عين. اللي يشرح كلمة قرة عين يفسدها، يبقى باظت. قرة عين يعني إيه؟ قرة عين بس، خلاص هو ده معناها. معناها إيه اللي وقع في قلبك بقى؟ إن تفضل كلمة قرة عين دي كلمة إيه؟ كبيرة كده وضخمة ومعنى متلألئ عظيم. أي حد هيقعد يقول قرة عين يعني ما فيش يعني. نفس الشيء مع كلام كتير بقى في الدين، مش كتير، في معاني محددة كده ثابتة في الإسلام. هذه المعاني بقول كده خليها زي ما هي، لأن بعض اللي بيتكلموا في الإسلام، بيتكلموا في الدعوة، بيتكلموا في الدين، أنا آسف في اللفظة دي معلش سامحوني وعدوها، لما بيقعد يفعص بيفسدها في معاني عالية وسامية أوي أوي أوي أوي، عميقة، معاني عميقة. الشاهد ايه؟ كنت بقول ان المعاني الإسلامية، المعاني الإيمانية العظيمة، زي مثلا في معنى السكينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. السكينة ايه هي؟ اللي هيقول بقى الراحة، السعادة، انشرح الصدر، بوظ كلمة السكينة. السكينة هي ايه؟ بس انت هتحس لما تنزل في قلبك السكينة، هتعرف يعني ايه السكينة. مهما كلمتك عن الوردة وجمالها وحلاوتها وشكلها وريحتها، عمرك ما تعرفها الا لما تشمها وتشوفها. مهما كلمتك عن جمال ولذة ومتعة العسل الحقيقي، مش هتعرف العسل الا لما تذوقه. فهي المعاني دي كده تبدأ تتحس ما تتوصفش. قلت لك اخويا محمود اسال الله ان يشفيه وشفاء لا يغادر سقما يا رب، اللهم اشفيه واشف مرضى المسلمين. اخويا محمود لما التزم زمان، كان بعد شويه كده وبعدين ربنا اكرمه بالالتزام، لما التزم وخدته معايا عمره ورحنا، فقال لي شوف انا حاسس بحاجه جميله قوي قوي جوايا بس خايف لا تروح. هو ده، لو انت سألت انت حاسس بايه، ايه هي حاجه جميله، ايه هي؟ ما يعرفش يقولها وخايف لا تروح. هو ده المعنى. لو انت حسيت بكده يبقى حسيت، ما حسيتش بدي خايف لا تروح يبقى انت لسه ما حسيتش. اللهم ارزقنا الصدق والاخلاص يا رب. الشاهد يا اخوة اسم الله الطيب. الطيب يعني ايه؟ بس ربنا طيب. الله هو يعني ايه؟ قول لي مالكش دعوة انت، مش شغلك. الطيب دي انا احسها، انا افهمها، انا المسها. عندي طفل صغير كده يقول ده ربنا طيب قوي على قده، والكبير في موقف من المواقف يقول ايه؟ سبحانك يا طيب. وهكذا كل واحد هيحس باسم الله الطيب في حياته، في لمسة حنان. وانا شيخي الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، اسأل الله ان يرحمه رحمة واسعة، ويرحم مشايخ ودعاة المسلمين، ويرحم ابويا وامي وموتانا وموتى المسلمين، وان يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. شيخنا الشيخ ابن عثيمين كنت بقول له أنا خايف أقول الحنان الإلهي. قال لي لا ما تخافش، اسمه الحنان. وبعض الناس بيقولوا أن الحديث ضعيف اللي فيه الحنان المنان، لكن هو الشيخ ابن عثيمين كان بيصححه، وهو عندي شيخ أهل أن يصحح، عالم فعليه رحمة الله. فالشاهد إيه؟ لما تحس بالحنان الإلهي ده تقول إيه؟ سبحان ربي الطيب. هو ده اللي عايزك تعيش معه، إنك أنت يبقى في اسم من أسماء الله الحسنى مال دماغك وشغلك اليومين دول. طب عايش في إيه؟ عشت اليومين دول في القرآن مع إيه؟ في القرآن مع قول الله عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. أنا عايزكم أول حاجة بطالبكم بأمركم، طب برجوكم أترجاكم إنكم تحفظوا القرآن. اللهم حفظنا القرآن، اللهم يسر لنا حفظ القرآن، اللهم أعنا على حفظ القرآن، اللهم املأ قلوبنا بالقرآن، اللهم ارزقنا حب القرآن، وارزقنا علم القرآن، وارزقنا حفظ القرآن، وارزقنا فهم القرآن، وارزقنا تلاوة القرآن، وارزقنا تدبر القرآن، اللهم ارزقنا شفاعة القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين. لما تيجي تتدبر القرآن شوف إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يمسك السماوات والأرض أن تزولا، توحي لك بإن اللي يمسك السماوات والأرض أن تزولا يبقى ربنا هيقول إيه؟ إنه هو القوي المتين، صح؟ إنه هو القدير العظيم. لكن إنه كان حليما غفورا. تأمل أن هذه السماوات والأرض كادت تزول من ذنوب ومعاصي الإنسان لولا أن الله يمسكهما بحلمه، حليم صبور جل جلاله، غفور يغفر للناس. فعلا حين تنظر إلى أحوال الناس وأحوال الأمة في هذه الأيام، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة، اللهم أصلح أحوالنا في مصر يا رب العالمين، اللهم اهدي الناس واكفنا شر الناس واصرف عنا أذى الناس ورد كيد الكائدين وظلم الظالمين وأذى المؤذين. اللهم إنا نجعلك في نحور الكائدين، نعوذ بك من اللهم من شرورهم. اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى خير، اللهم حكم فينا الكتاب والسنة، اللهم إنا نتوسل إليك أن تجعل عاقبة أمورنا إلى خير يا رب العالمين. تكاد السماوات والأرض أن تزول. أحيانا من سماع كلام بعض الناس فعلا ربنا سبحانه وتعالى قال في من يدعون لله ولدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فكذلك بعض النهاردة بتشوف أحيانا في برامج تلفزيونية ولا على صفحات الجرائد كلام تكاد السماوات يتفطرن منه، فعلا حقيقة كلام عياذا بالله. الشاهد خليك أنت مع رب العالمين، بس دايما خليك فاكر إنه كان حليما غفورا. ربنا بيغفر سبحانه وتعالى وحليم، فبحلمه أن يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ثم نأتي إلى درس الليلة، ونحن في الأصل لدرس العقيدة شرح العقيدة الطحوية، وكنا وقفنا مع كلمة الإمام الطحاوي والحوض الذي وعده به ربه يوم القيامة حق. قلنا بقى مين اللي هيجي الحوض؟ سيدنا النبي صلى عليه. وقفنا وقفة طويلة جبناها بقى من أول القبر وأهواله الست، وصلنا دلوقتي إلى أهوال القيامة والذين يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. ووقفة الليلة مع الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وقبل أن أرج في هذا الموضوع أريد أن أؤكد وأذكر وأشدد على قضية التركيز. احنا في كل صلاة بندعو الله عز وجل نقول اهدنا الصراط المستقيم. قولوا آمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كل صلاة بنقول كده، كل صلاة انت قاعد تقول الكلمة الآية دي في كل يوم 20-30-40 مرة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. تعرف مين هم الذين أنعم الله عليهم؟ انت بتقوله اهدني الصراط اللي أنعمت عليه غير المغضوب عليهم، ومين المغضوب عليهم ومين الضالين؟ تعرف الفرق بين الصراط دول والصراط دول؟ هو ده التركيز، التركيز الحقيقي. لما تيجي تدعي وانا بدعي بقول اللهم متعنا بأسماعنا، قولوا آمين، وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. يعني ايه الوارث منا؟ عايزك تقعد تفكر كده دايما، ولما تفكر مش اول حاجة تقول ايه طب اما اتصل بشيخ فلان اسأله، لا، افتح كتب، ولو سألت الشيخ قل له اعرف معنى الكلام ده فين، عايز افهم يعني ايه واجعله الوارث منا. فين الكتب بتاع شرح الاذكار؟ طيب في شرايط في الموضوع ده، طيب في دروس في قضية شرح الاذكار وشرح الادعية، محتاجين حاجة زي كده. الشاهد انك لما تيجي تدعي عشان تركز لازم تبقى فاهم، لان الرسول قال صل عليه، زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي. على فكرة انتوا احلى ناس بتصلي على النبي صلى الله عليه واهله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن. أنت بتدعي وقلبك غافل مش هيقبل. فلذلك التركيز يا عم كرم، التركيز لازم نركز وانت بتدعي تبقى مركز شديد التركيز. نفس الشيء هنا لما نقول اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب، هو مش كلام، مش كلام انك انت تقول ارزقني الجنة بغير حساب. لازم تبقى فاهم القضية كويس، فاهم القضية كويس جدا. الحساب في الآخرة لابد من حساب. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن ذلك. ذلك لازم تؤمن ان في حساب، لازم تؤمن وتركز جدا انك هتتحاسب على الصغيرة والكبيرة. لازم الامر ده يشغلك ليل ونهار. اذا امنت ان الايات برضو اللي هزتني كان الامام صلى بها الفجر في مكة في اخر يومين في قول الله عز وجل ان الله عالم غيب السماوات والارض. قل لا اله الا الله. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. حاجة ترعب، حاجة تخليك عايش مدوش. إن ربنا بيقول لك وبيكررها عليك ويعيدها عليك كتير أنا شايفك. لا لا لا مش أنا شايفك، ربنا بيقول لك أنا شايف اللي جواك. إنه عليم بإيه؟ بذات الصدور. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، والله يعلم ما في قلوبكم. كل اللي جواك ربنا شايفه. أنت قدام ربنا مفضوح، عريان، مكشوف. ربنا شايفك، يرى كل شيء جواك. استحي انكسف تذكر دايما انه هيحاسبك. احنا قلنا ان من رحمة ربنا بالامة دي الاية اللي الصحابة صوتوا لما سمعوها اخر سورة البقرة، ها؟ قل ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. فجاءوا يا رسول الله نزلت عليك الليل يوم آية لا نطيقها، ما نقدرش، هيحاسبنا على جوانا. فنزل العفو، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قولوا الحمد لله، اللهم لك الحمد، الحمد لله ان ربنا عافانا من هذا الحساب. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، مش في وسعي ان انا اقدر اتحاسب على كل ده. فلما نزل العفو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله عفى لامتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل او تتكلم. يعني انت جواك انك انت نفسك تسرق الفنجان ده، اللي نفسه يسرقه ما يسرقوش يقول لي هات وانا اديه له ببلاش. في نفسك، هي وقرة في نفسك البتاع ده على فكرة جميل وانا لازم اسرع، وعمال شاغل بقى كل ما تيجي الدرس عينك عليه، انا بس لما يتلفتوا ويخرجوا ورا الشيخ كده هاخد البتاع ده. ان شاء الله ربنا مش هيحاسبك على اللي جواك ده، لكن تأكد انك هتبتلى والفنجان ده هيقع بين ايديك، يا تسرقه فيقيم الله عليك حجة عدله فيعاقبك بفعلك. ما هو مش هيحاسبك على اللي جواك، لا، يمكن هيحاسبك لو ايه؟ لو عملت. الناس كلها هتجري والبتاع ده يتكعبل، وانت تعمل ان انت بتنقذ الفنجان بتاع الشيخ احسن يتكسر. الراجل غلبان ما حلتوش غيره، هو واحد رايح جاي فيه. وانت تقول لا انا هحافظ عليه، وتروح حاطه في جيبك ومزوغ. عملت بقى هتتحاسب، يا اما هتلاقيه وتقول يا انا اروح النار عشان ده. يا اخي ان شاء الله خطبه الجمعه الجايه في التجمع الخامس، مالكوش دعوه انتوا بالتجمع الخامس، لكن مش عايز احرق الجمعه، بس انتوا بتوع الاربع بحبكم، وكل مره احرق لكم خطبه الجمعه عن اولي الالباب. اولي الالباب بمناسبه اللي بيحصل في مصر ده في الكورة وفي مش عارف فين وفي، هل يرضاه عاقل؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ احنا كنا بنشتهي بعدما ازاح الله الظالم، اللهم انتقم من الظالمين، ان احنا بقى ايه؟ نعيش، نهدى، نعقل، نستمتع بقى ان ايه؟ ما فيش ظالم عاملين لنا مشاكل على الهبابة المعونة بتاعتهم دي. طب ما خلاص الظالمين اللي كانوا بيسرقونا راحوا في داهية، ففلوس البلد ما تكفيناش بقى ولا ايه؟ المفروض بقى تكفينا، لا محتاجين معونة ولا محتاجين ايه؟ الكلام الفارغ ده. هل يقول الكلام بقى عن اولي الالباب؟ عجبتني قوي كلمة واحد اعرابي راودته امرأة على الزنا، فقال لها: إن من يبيع جنة عرضها السماوات والأرض بفتر ما بين ساقيك لقليل النظر بالمساح. شفت الراجل قالها ازاي؟ لا ده الواحد يبيع كل ده عشان الحتة دي، ده يبقى ما عندوش نظر. هي دي قول الالباب، بس كل واحد على قده بقى. هيقول ايه بقى؟ انا اضيع اجري الدرس عشان فنجان ممكن اشتريه بجنيه ونص، بمئة خمسة وسبعين عشان ما نكدبش. هي دي العقل والشاهد ايه؟ ان ده المثال البسيط اهو. ده عندك امثلة كتير بقى، انك انت عمال تبص على مرجارك ولا زميلتك في الشغل ولا واحدة في الشارع وبتشتهي انك انت تزني. فالكلام ده في نفسك لن تحاسب عليه، لكن هتبتلى اهي، خد اذني بقى هتعمل ايه؟ زنيت جهنم. تبت يبقى طلعت من دماغك. زي قصة الرجل اللي هو ايه بتاع قصة اصحاب الغار. الثاني كانت لي ابنة عم احبها فابتلاها الله بسنة واتى به اليه محتاجة. فتأكد ان اللي جواك ربنا شايفه وانه هيبتليك عشان يثبت اذا كنت عازم على الفعل وعملت يعذبك بذنبك بفعلك، وإلا تتوب توبة نصوح وتخرج من هذا الأمر. الشاهد إيه؟ إنك لازم توقن أنك ستقف بين يدي الله وسيسألك عن الصغيرة والكبيرة. إن شاء الله بإذن الله أرجو إن احنا نخلص موضوع بغير حساب ده الليلة دي. يبقى اللي المرة الجاية نتكلم عن تطاير الصحف. تطاير الصحف ده يعني كنت عامل حساب إن نتكلم فيه الليلة دي بس لقيتنا ما خلصناش موضوع الجنة بغير حساب. تطاير الصحف ده يعني أقول إيه، كل ما مر على حاجة في أول القيامة أقول دي أخطر حاجة في أول القيامة. أخطر حاجة إنك أنت تمسك صحيفتك اقرأ كتابك. ما هو واحد يقول ايه انا عارف بس وجع قلب. لا اقرأ، هتقرأ غصب عن عينيك. اقرأ كتاب بالامر. ربنا قال يبصرونهم. مصل انت ما فلتش من سائق وشهيد، ملكين، في ملكين واقفين لك كده الاثنين وملكين ابطال بقى. اقرا، ما هي صحيفتي وانا عارفها. اقرا. طيب خلاص قريت، اقرا. هتضحك على مين بقى؟ مش وقته ده. يبصرونهم يوم ينظر المرء ما قدمت يده. هتشوفها بعين. لازم. الأخطر من دي لما تقف قدام ربنا ويسألك عبدي ألست برجل مسلم؟ بلى يا رب. ألست تشهد أن لا إله إلا الله؟ بلى يا رب. ألم تقرأ القرآن؟ قرأت يا رب. ألم تعلم أني أراك؟ علمت يا رب. وعلمت أني أسمعك؟ علمت يا رب. ألم تعلم أنك ملاقي؟ علمت يا رب. فلما عصيتني؟ لما خنتني؟ لما راعيت نظر الناس ولم تراعي نظري إليك؟ لما تجملت للناس وبارزتني بالعظائم؟ لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ ومفيش مفر. ربنا بيكلمك، جاوب. عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقنا خشية مقامك ولمن خاف مقام ربه جنة. قالوا هذا المقام. اللي خاف من الوقفة دي تقول هي دي الوقفة اللي أنا عامل حسابها، هي دي الحتة اللي أنا خايف منها. لما تقعد بين إيدين ربنا هي دي قضية الحساب اللي بنقول إن المهرب الوحيد والمخرج الوحيد منها أن تدخل الجنة بغير حساب. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. لو دخلت الجنة بغير حساب بقى يبقى القضية في إيه؟ خلاص مش هتقف الوقفة دي، هتعدي على طول من القبر على الجنة عدل. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. مين بقى نفسه؟ هو ده الموضوع. هو أنا كل الكلام ده عشان في الآخر يبقى في قلبك، قلبك مولع نار، يا رب يا رب أنا يا رب يا رب الجنة بغير حساب، يا رب يا رب ما حدش غيرك يقدر دي الجنة بغير حساب يا رب. إن يفضل قلبك مشعل كده ليل ونهار بتقول يا رب الجنة بغير حساب يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب عليهم ولا عذاب. وقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن في أصلاب أصلاب أصلاب رجل رجالا ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. ثم قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا به وهو العزيز الحكيم. سبحان الله العظيم، أنا فرحت لما قريت الحديث ده، إن أحيانا بيبقى في صلبك في ظهرك لم يخلق بعد واحد مرحوم أو وحدة رجالا ونساء، يبقى دخول الجنة بغير حساب مش خاص بالرجال ده. ليه؟ في نساء يدخلوا الجنة بغير حساب. اللهم اجعل أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا منهم يا رب. الجنة بغير حساب. نيجي نقول عدد المسلمين النهاردة كم؟ مليار. احنا بنقول مليار بالراحة كده، بس انا عايز اقولها 1,000,000,000. عارف المليون؟ بقى سهل النهاردة الكلام عن الملايين، لكن مليون ده حاجة كتيرة، يعني ممكن يملوا سوال. مليون مليون 1,000,000,000، يعني عارف المليون 1,000 منه بقى 1,000 ده المليار. عدد المسلمين النهاردة 1,500,000,000، 1,000,000,500,000، 70,000، 70,000 يعني ما وصلوش 100,000، المليون 10,100,000. يا جماعة فهموا يعني ايه مليون. المليون ده شوية كتار قوي. 70,000، لو جينا النهاردة نختار من الأمة 70,000 من 1,500,000,000، 1,500,000,000، يبقى 70,000 دول ايه؟ يعني قد سكان قرية في مصر. 70,000، 70,000. ف70,000 في الأمة. الأمة بقى من يوم بعثة النبي صلى عليه والصحابة إلى أن تقوم الساعة يبقى ملايين المليارات. 70,000 منهم يبقى قد ايه؟ قلت لكم ضحكتوا عليا المرة اللي فاتت لما قلت لكم ان لما بنقول للدكتور احنا مش هناخد ادوية عشان 70,000، قال يا عم 70,000 خلصوا من زمان، روح المستشفى بلاش دوش. فعلا لو هي القضية قضية 70,000، 70,000 ده مين عنده امل في 70,000؟ الصحابة قالوا كده. قال رسول الله، يا عم سمعني الصلاة الحلوة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. فقال يزيد بن الأخنس والله ما أولئك في أمتك كالذباب الأصحب في الذباب. قال له 70,000 ده زي الدبان الأبيض في وسط الذباب. كالذباب الأصهب في الذباب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد وعدني ربي 70,000 مع كل 1,000 70,000، وزادني ربي 3 حسيات. مين يشهد معايا يرفع صباعه يشهد معايا يقول ان ربنا كريم؟ اشهد ان الله كريم، اكرم الاكرمين والله. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: زاد خير الله وطاب. خير ربنا كتير. مش قلت لك اسمه ايه؟ ايوه ايوه، خليك فاكر الحته دي. اسمه ايه؟ الطيب جل جلاله. قال له 70,000، تقول لك طب وبعدين يعني؟ طب ما الصحابه خلصوا 70,000، الرسول مات عن 142,000، صلي عليه. فخلصوا بقى 70,000 دول من زمان، هنروح احنا فين بقى؟ ده احنا كده رحنا في داهيه. لا لا لا لا لا، مع كل 1,000 ايه؟ 70,000. لا لا لسه يا رسول. قال لك: وزادني 3 حسيات، 3 حفنات. لا لا لا لا، ده في اكتر من كده. انا نفسي تفرحوا الليله دي، نفسي الاقي كده وشوشكوا فرحانه، عايز اشوف الفرحه في وجهك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن ربي وعدني أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب، ثم يتبع كل 1,000 ب70,000، ثم يحصي ربي الكريم بكفه 3 حسيات. فكبر عمر، فقال صلى الله عليه وسلم: إن 70,000 الأول، اللهم اجعلنا منهم يا رب، إن 70,000 الأول يشفعهم الله في آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم، وأرجو أن يجعل الله أمتي أدنى الحسيات الأواخر. قال لك الأمة كلها هتخلص في الإيه؟ أنا مش عايز أمثل بس، في الحسيات. الحسيات بتاع ربنا دي هتلم الأمة كلها. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وحلو قوي انك تشفع في ابوك وامك. ما هو لما قال سيدنا ابراهيم: يا رب الم تجرني من الخزي؟ سيدنا ابراهيم قال: يا رب ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فقال له: الم تجرني من الخزي؟ قال الله: بلى. قال: واي خزي أكثر من أبي الأبعد؟ قال له: أي خزي أكثر من إن أنا أبويا يبقى في النار؟ عشان كده معلش كلمة خاصة عدوها بسرعة، إن الناس اللي بيتكلموا النهاردة إحنا نؤمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عن أبيه: أفي الجنة هو أو في النار؟ قال: أبي وأبوك في النار. لكن هذا الكلام يؤذي النبي، ما يبقاش نقعد نلعب بقى ون ايه ونقعد نتناقش ونعملها مساله ونتصل على الهوى. والدي النبي فين؟ احنا نعرفها ونعتقدها ونسكت ونسكت. الشاهد ايه؟ ان الواحد لما يحس ان هو ان يمكن ربنا يكرمه ويشفع في والديه تبقى حاجه مريحه برضه، تفرحك، صح ولا لا؟ عشان كده بقول الام ضغطه علينا، ما اظنش في دلوقتي حد بيضغط عليه عشان يحلق لحيته، ولا فيه الام ضغط عليه عشان يحلق لحيته، الام اللي ابوه ضغط عليه عشان ما يروحش الدروس الى اخره. يقول له: يابا يمكن ربنا ينفعك بيا يوم القيامه، انا نفسي ابقى انا في زاد حسناتك، ربنا يكرمنا ويدخلك الجنه. من من من اجمل ما وعد به الذين سيدخلون الجنة بغير حساب إن لهم باب خاص، فيرست كلاس، باب خاص يدخلون منه. عن أبي هريرة قال رضي الله عنه: ثم يقال يوم القيامة: يا محمد صل عليه صلى الله عليه وسلم، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي أمتي أمتي. فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصارع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. باب مخصوص، الباب الأيمن مع سيدنا النبي، اللهم اجعلنا منهم يا رب. الباب الأيمن ده خاص، باب خاص لمن يدخلون الجنة بغير حساب، واللي واقف بعيد شوية عن الباب الأيمن ادخل من أي باب، طلع بس تذكرة انه معاه ايه بغير حساب، عدي أي باب يعجبك ادخل منه، بس لو عايز تدخل بقى مع الصفوة يبقى من الباب الأيمن من أبواب الجنة. طيب مين دول؟ أنا عايز أخلص الموضوع. مين دول اللي يدخلوا الجنة بغير حساب؟ وجدت في كتاب التوحيد، وأنا أنصحكم به الأربع الجاي، هات كتاب التوحيد نوزعه على الناس دي كلها إن شاء الله بإذن الله الأسبوع الجاي يوم الأربع الجاي يوزع عليكم كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب إن شاء الله. الإمام محمد بن عبد الوهاب سبحان الله العظيم بيذكر الإمام اللي هم بيقولوا دلوقتي الوهابيين ومش الوهابيين، احنا مش وهابيين احنا موحدين، احنا بتوع ربنا سبحانه وتعالى. لكن الامام محمد بن عبد الوهاب امام مجدد نتشرف بالانتساب اليه سبحان الله العظيم. باذن الله تعالى انا عايز اتكلم في فضفضة بكرة في الاول بعد ان شاء الله، في الاول كده عن أيام عزة المسلمين لما هارون الرشيد ملك الروم بعت له قال له إن الملكة اللي كانت قبلية كانت هبلة وعبيطة وكانت بتدفع لكم جزية، أنا مش هدفع لكم حاجة من النهاردة واعمل اللي أنت عايزه. فهارون الرشيد قال له اكتب له على ظهر كتابه النجس، قال له اكتب له على ظهر الورق بتاعته مش عايزين ورق من عندهم، من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، وصلتني رسالتك يا ابن الكافرة. وصلتني رسالتك يا ابن الكافرة والأمر ما ترى لا ما تسمع ولا سلام. ثم سير له جيشا، قال له شوف انا مش هرد عليك، مش هكتب لك، مش كلام، الموضوع ايه تشوف بعينيك. سير له جيشا اوله عند نقفور واخره عند هارون، الطول ده كله. فارسل نقفور قد اسلمت والتزمت. خلص الموضوع. الايام دي فين يا جماعه؟ ان النهارده بيهددوك يقولوا لك انا مش هبعت لك فلوس، انت لسه بتشحت ليه يا مصلي؟ احنا لسه بيشحتوا علينا ليه؟ وطلع في الاخر ان اللي بيشحتوه علينا هم اللي بياكلوه، ما نعرفش الحد من الغلابه. هي عمر حد يدوله 100 جنيه من المعونه؟ ده هم الكفار دول بيشترطوا ان المعونه دي تصرف مش عارف في ايه وايه وايه وايه وايه، في تنظيم في تحديد النسل وكلام والدعم مش عارف بتوع حرية الرأي ولا اسمهم ايه حقوق الانسان، كلام فارغ مش بتاعنا. طب انت بتزلونا احنا ليه فيها؟ الشاهد ايه؟ انا كنت عايز اقول ايه، ان الامام محمد بن عبد الوهاب مجدد. تذكرت من عزة الامام ان ملك العراق كان ملك العراق يومها ارسل له رسالة قال له بلغنا ان انتم مش عارف ايه، وفي الرسالة ايه قال له الإمام محمد بن عبد بيقول وكتبت وزعمت أننا نقتل المشركين وهذا أمر لا نستحي منه ولا نتبرأ منه بل نقول وللكافرين أمثالها. العزة دي راحت فين؟ الجمال ده والقوة دي والبطولة دي. محمد بن عبد الوهاب ده من مش من بعيد، من 200 سنة 1881 كم سنة دول مش عارف، 200 سنة أو أقل من 200 سنة، مش كده 200 سنة. الشاهد إيه؟ عايز أقول بس خلاص الكلام يا جماعة، أريد أن أرى فيكم عزة الإسلام. أنا ما بقولكوش قتلوا الناس ولا خرجوا دبحوا في القوم، لا، بس يبقى من جواه قلبك عزيز بالله وبرسول الله وبالمنهج. النهارده كل ما واحد يتهم بحاجة نقول لا لا لا، ده احنا غلابة والله، ولا بنقول كده ولا لينا دعوة، ده احنا حلوين قوي. ويقولوا له يا سلام لو السلفيين كلهم زيك يا أخي، ما السلفيين حلوين اهو. قال لا، في ايه يا ناس؟ في ليه بعد احداث بعد السنة اللي فاتت دي كلها كل الناس رفع راسها وبتتكلم وبتهبل وتعبط الا انتوا حاسين بالاستضعاف لسه؟ ليه؟ اللهم ارزقنا العزة يا رب. اصل هي قالوا ايه؟ انا قلت من زمان، سنة واحد وتسعين في مسجد الرحمة درس كان بعنوان جهاد النفس طريق لجهاد الاعداء. قلت فيها ايه؟ ان اي ذل يصيب الانسان من ظاهره او يناله من غيره سهل شفاؤه يسير ازالته، اما اذا انبثق الذل من القلب ونبع من النفس فهذا هو الداء الدوي والموت الخفي. هي دي، اي ذل يجينا من بره نقدر نرده بمنتهى البساطة، اما اذا كنت انت من جواك فيك ذل، ده اللي ما نقدرش نعمل له حاجة، ده اللي ما نقدرش نطلعه من جواك. اللهم عافينا يا رب. الشاهد ايه؟ ان في كتاب التوحيد للامام ابن عبد الوهاب قال ايه؟ من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. باب، وانا قبل كده خطبت جمعة برضو من كتاب التوحيد، الإمام محمد بن عبد الوهاب مبوب كتاب في كتاب التوحيد، باب اللو. أبواب الكتاب ده، عشان كده بقول لكم الكتاب ده مهجور عشان بيخوفوك ويقولوا لكم إيه؟ وهابي. إيه وعار وهابي؟ يا تهمة وهابي؟ إحنا مسلمين، قولوا لا إله إلا الله. الشاهد ايه؟ بوب الامام محمد بن عبد الوهاب بابا في كتاب التوحيد فقال من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. شوف الاستدلال، بيقولوا ان الامام محمد بن عبد الوهاب كان زي الامام البخاري في التبويب، تراجم الامام البخاري. الامام البخاري لما يقول باب كذا دي اسمها ترجمة الباب، باب كذا، كلمة باب كذا دي علم. أنا كده طولت ولا أخذ راحتي الليلة دي؟ الله، عجبتني للصبح. صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بقول إيه؟ إن الواجب من اليومين دول في زماننا لما تيجي مسألة زي مسألة الجنة بغير حساب، يروح كاتب على يكتب على الكيبورد الجنة بغير حساب، الآيات، الأحاديث، سيف، اطبع. السلف ما كانش عندهم كمبيوتر، شيخي ومعلمي ربنا يكرمه ويرضى عنه الشيخ الوكيل من مشايخ مكة الكبار وصاحب أعلى إسناد في العالم، غير أن له علة إن في شيخ من مشايخه ضعيف، الشيخ أبوه كان مهتم بالبخاري، بصحيح البخاري، وجدت جمع في 1000 ورقة كل كلمة ثم في صحيح البخاري من غير كمبيوتر بإيده، لأن قبلي ما كانش في كمبيوتر من 120 سنة الراجل ده كان عايش. الشاهد إيه؟ خلاصة الكلام، العلماء زمان كان بقى لما يكتب في مسألة ما بيكتبش في المسألة بالنظرة الجزئية للي انت بتعملها، انك انت كتبت عنوان الجنة بغير حساب. لا، ده كان بينظر للجنة بغير حساب دي من خلال نظرته للدين كله، فهم الدين كله، عنده النصوص كلها، القرآن كله والسنة كلها، مواقف السلف كلها، فبيعرف يستنبط. لكن النهاردة بقت النظرة ضيقة، زيقول كده هيتكلم عن الخلع، هات لي أحاديث الخلع، الآيات اللي فيها خلع، بس ما شافش الدين، ما قلبش في الكتب. كان الواحد منهم عشان يكتب في مسألة يقرأ 200-300 كتاب، عشان يكتب في مسألة يقرأ 30,000-40,000-50,000 حديث عشان يكتب في مسألة. عشان كده قلت لكم قبل كده الناس اللي بيشنعوا على الأحناف، الأحناف لهم فضل على علم الفقه، هم اللي فرعوا الفروع وتوسعوا في افتراض المسائل، وكل هذا خدم الدعوة وخدم الدين. الإمام أبو حنيفة لما جه يحقق وقت صلاة العصر، مواقيت الصلاة معروفة والأحاديث مشهورة، لكن لما جه يحقق وقت صلاة العصر قال لازم يكون الوقت من الظهر للعصر ضعف الوقت من العصر للمغرب. جبت الكلام ده منين؟ واستدل بحديث إن نحن السابقون الأولون يوم القيامة، ومثل ذلك كمثل رجل استعمل عمالا فعملوا من الصبح إلى الظهر على نصف الأجر، وعمل آخرون من الظهر إلى العصر على نصف الأجر، ثم عملنا من العصر إلى المغرب على الأجر كله، فقالوا عملوا أقل منا وأخذوا أكثر منا. الحديث مشهور برضه، أنا بقوله بمعناه، أنا آسف. فالشاهد إيه؟ عملوا أقل منا، فقال إن ده دليل على إن الوقت من الصبح للظهر ضعف الوقت من الظهر للعصر، والوقت من الظهر للعصر ضعف الوقت من العصر للمغرب. استدل بحديث عجيب جدا ملوش علاقة بالموضوع، مش في مواقيت الصلاة، هو ده أن السلف كانوا ينظرون إلى الدين وينظرون إلى المسائل حين يحققون مسألة أو يتكلمون في قضية نظرة شاملة، يبصوا للدين كله من فوق، الدين كله مش بخصوص المسألة الضيقة دي. هي وده اللي ضيع النهاردة شباب الإسلام اللي تربوا النهاردة على طلب العلم بالطريقة الجزئية دي، اللي هي يدور على الكمبيوتر، ما بيفهمش المسألة إلا في حدودها الضيقة. أما إذا فهمت المسألة أن يتسع الأفق، وقالوا إن إزاي يتسع الأفق؟ كل ما تكون برة وتنظر إلى الأمور من أبعد، كل ما يبقى الأفق أمامك إيه؟ كل ما يكون الأفق أمامك أوسع، لأن الأفق كل ما تقرب منه يضيق، كل ما تبعد عنه يتسع. فيتسع أفقك الإيماني أو أفقك العلمي كلما نظرت إلى شمولية الدين، لا إلى خصوص المسألة، لا إلى خصوص المسألة. عشان كده الإمام محمد بن عبد الوهاب لما جاي بوب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، هتستغرب جدا استدل بإيه. عارف يا سيدنا استدل بإيه؟ عارف يا شيخنا استدل بإيه؟ من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. طب فين في الآية دي يا سني؟ الجنة بغير حساب. سبحان الله العظيم، هو ده اتساع الأفق. عشان كده الواحد أحيانا والله كده يقعد على المكتب بالليل ويفتح يقرأ في مسألة، وتحط الكتاب وتعمل كده مش فاهم. أنا مش فاهم الكلام ده إيه. سبحان الله العظيم، ده كان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إذا قرأ مسألة لم يفهمها مضى إلى المقابر ومرغ وجهه في التراب وقال يا معلم إبراهيم علمني، اللهم علمنا يا رب، اللهم فهمنا الدين يا رب، اللهم أفض علينا من بركاتك ورحماتك وعفوك وعافيتك. الإمام محمد بن وهاب قال من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وذلك لأن الله يقول إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال الإمام الحنيف هو ذو الحنف، وهو الميل عن طريق المشركين، حنيفا مائلا عن طريق المشركين، مائلا عن هدي وسبيل المشركين، فصار إذن عنده ديمومة وقنوت وملازمة للطاعة وبعد عن سبيل المشركين. اسمع اسمع، من أحلى الكلام، من أحلى الكلام اللي تسمعه في حياتك. قال ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله: إن إبراهيم كان أمة، يعني لا يستوحش مسالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كحال العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كسر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. قال سبحانه: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. أدي الدليل. شفتوا الدماغ، الفعل، الهجي، علو الهمة، الله أكبر. ثانيا، يبقى أول حاجة من يدخل الجنة بغير حساب إيه؟ الموحد. اللهم اجعلنا من الموحدين. وخلي بالك، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. يعني ممكن تبقى مشرك وانت مش واخد بالك، ممكن تشرك وانت ما تقصدش. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمك انك انت كل يوم تقول: اللهم اني، قول قول: اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم، واستغفرك لما لا اعلم. اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم، واستغفرك لما لا اعلم. اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم، واستغفرك لما لا اعلم. كل يوم الصبح 3 مرات والمغرب 3 مرات تقول ده. ثانيا، اللي هيدخلوا الجنة بغير حساب، حديث 70,000. نسمع الحديث الثاني. طب صلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فأخذ النبي يمر معه الأمة، والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه العشرة، والنبي يمر معه الخمسة، والنبي يمر وحده. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ربنا بيحبه، ده حبيب ربنا. كنت قاعد مع شيخي في السفرة دي بنكرمه، فجاء ذكر سيدنا موسى، فقلت له: يعني والله أنا بحب سيدنا موسى قوي، وحبي للنبي محمد أشد، لكن بحب سيدنا موسى وبتعلم من قصته كثير وأستدل به، وكفاية أن ربنا قال له: وألقيت عليك محبة مني. لا لا، الآية الثانية اللي هي: واصطنعتك لنفسي، واصطنعتك لنفسي. فقلت له: أنا بغير على سيدنا النبي لما أسمع قول هذا من ربنا لسيدنا موسى. فقال لي: لا، ربنا قال لسيدنا النبي: فإنك بأعيننا. فسيدنا النبي ده حبيب ربنا، ربنا بيحبه، ده أعلى أعلى درجة فوق. فالشاهد أنه سيدنا النبي عايز يطمن، فربنا وراه الأمم، أدي نبي معاه شوية، وده مع 10، وده مع 5، وده مع 2، وده مع 1، وده معهوش حد. عشان كده هنرجع بقى لكلمة الإمام محمد بن عبد الوهاب: إن إبراهيم كان أمة لا يستوحش مسالك الطريق من قلة السالكين. تستوحش تقول ده أنا في البيت لوحدي، أبويا وأمي وإخواتي وزوجتي وولادي كلهم، محدش قادر يساعدني على اللي أنا فيه ويكون معايا، ولا يهمك ولا يهمك. الحق ما كان، أو الجماعة ما كان على الحق وإن كنت وحدك، لكلمة سيدنا عبد الله بن مسعود، الجماعة ما كان على الحق وإن كنت وحدك. الشاهد قال: فنظرت فإذا سواد كثير، قلت يا جبريل هؤلاء أمتي؟ قال: لا، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد كثير، قال: هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قالوا: دول أمتك هم، بس في دخلوا الجنة خلاص 70,000 غير دول، دول وصل التانيين، دول وصلوا خلاص، ريحوا في الجنة، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة. مقيلة يعني هيأيلوا الظهر، القيلولة قبل صلاة الظهر. على فكرة صحح المعلومة دي عندك، نوم القيلولة مش بعد صلاة الظهر، نوم القيلولة قبل صلاة الظهر، الساعة اللي قبل الظهر من 11 إلى 12، هو ده، لأنهم كانوا بيصلوا الفجر وينزلوا يروحوا الشغل، فكانوا بيرجعوا الساعة 11 يناموا ويقوموا يصلوا الظهر ويتغدوا ويخرجوا الشغل تاني، كان ده نظامهم يعني. الشاهد ايه؟ يعني الساعة 11 أهل الجنة هيبقوا في الجنة إن شاء الله، خير مستقرا وأحسن مقيلا. قال: وقدامهم 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت: ولما؟ خلي بالك من السياق الجديد للحديث ده، إن سيدنا النبي هو اللي بيسأل سيدنا جبريل: ليه 70,000 دول؟ ولما؟ قال: كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فقام إليه عكاشة ابن محصن فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. فقال رسول الله: أنت منهم. ثم قام رجل آخر قال: وأنا. ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال: سبقك بها عكاشة. حديث صحيح البخاري، لو عايز تراجعه رقمه 59-60، أو من الشمال بقى 60-59، 6059، ده رقم الحديث رائع. سبقك بها عكاشة. دايما أقول في الحتة دي السؤال أو الكلمة التقليدية: الملافظ سعد. كلمة تسعدك وكلمة تشقيك. لسه كان بيحكي لي عمنا أبو نايف ربنا يكرمه، أحد إخواننا في مكة، فيقول إن رجل أتى بشاب وقال له: أنت ابني ودي بنتي، فأنا هزوجها لك على 500 ريال، خد هات 500 ريال، يلا خد الزوج تزوجها. طبعا هم عندهم المهر حاجات رهيبة بمئات الآلاف، فقال له: بس أنا هجوزها لك بأسهل حاجة. يقول إن بعد مدة خرجت البنت دي، مش بعد مدة يعني بعد شهور، خرجت مع زوجها يشتروا، فاشتروا حذاء، فهيشتروا حذاء، فقالت له: أنا عايز الحذاء ده، الحذاء ده ب200 ريال. فقال لها: تلبسي جزمة ب200 ريال، ده أنا واخدك كلك كده على بعضك ب500 ريال. فرجعت قالت لأبوها كده، فأقسم أبوها ألا يراها مرة أخرى حتى يدفع مهر المثل 200,000. هي دي الملافظ إيه؟ يعني كلمة إيه؟ أنا واخدك ب500 ريال وعشان أكرمناك تقول أنت تقول لا. وفعلا لم يراها حتى دفع 200,000 ريال. يستاهل صح؟ لسانك. فعشان كده أحيانا بقول لك ان ممكن تبقى قاعد مع زوجتك او بتتكلم مع زوجتك وتطلع منك كلمة تسبب نكد ايام طويلة. فامسك عليك لسان، دي وصية سيدنا النبي لمن اراد النجاة. الملافظ سعد. تسعد يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يقول الكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. 70 خريفا. سيدنا عكاشة، ودي أنا كنت لي دروس زمان اسمها فرز الرجال، فرز الرجال، رجالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نجدة الصحابة 3. في رجالة اسمهم ايه؟ نجدة. في اي ظرف؟ فلان، يخلص الموضوع اللي انت عايزه تماما. نجدة، بقول نجدة، فرز الرجال. مش كل الذكور رجال، من المؤمنين رجال. فرز الرجال. اتكلمت يوميها عن سيدنا حذيفة بن اليمان، وعايز اكلمكم النهاردة عن سيدنا عكاشة بن محصن. وعشان الوقت اتأخر وطولت وزهقتكم مني الليلة دي، بس انا بحبكم، هقول موقف واحد بس، موقف واحد فقط لسيدنا عكاشة بن محصن، عشان تعرف ان القضية مش قضية عكاشة. قال له ايه؟ إذا أدعو الله أن يجعلني منهم. يا الله أنت منهم. لا، ده عكاشة كان إيه؟ يستاهلها. الله حكيم، يضع الشيء في موضعه، بس جات له في وقتها. سيدنا عكاشة كان من أفاضل الصحابة وشجعانهم. وقف في غزوة بدر يقاتل، ضرب بسيفه في الكفار حتى انقطع. قاعد يضرب بالسيف لحد السيف ما اتكسر. عارف الكتر اللي كل شوية وهو بيكسر منه حتة لما تبرد؟ السيف اتكسر حتة. فجاء إلى النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وقبيعة السيف في يده، قبيعة السيف اللي هو الايه؟ المقبض، بدون سيف. فقال: يا رسول الله، تكسر سيفي، أريد سيفا. فأخذ رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم غصنا من شجرة وأعطاه له: خذ قتل بهذا. فأخذه فهزه فصار سيفا. مسك عصايا عملها كده بقت سيف. مش كل الرجالة بقى، فين الرجالة؟ الواحد بيتحسر. سيدنا عكاشة احتفظ بهذا السيف، ظل معه، وكان يسميه العون. العون، ولم يزل عنده يشهد به المشاهد حتى قتل في الردة وهو عنده. قتله طليحة الأسدي، وهو الذي عكاشة بن محصن قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: منا خير فارس في العرب. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: عكاشة بن محصن. منا خير فارس في العرب، عكاشة بن محصن. طليحة الأسدي ده برضو له قصة عجيبة. طليحة الأسدي كان مسلم وارتد، ثم عاد مرة أخرى فأسلم بعد موت النبي صلى عليه. ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد فأسلم. ولما كانوا في غزو الفرس، وكان قائد المسلمين يومها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فأراد سعد أن يعرف خبر القوم. سيدنا سعد بن أبي وقاص حب يعرف أخبارهم، عددهم كام وقاعدين لحد فين ومعهم أسلحة إيه وإيه الأخبار. طب يعمل إيه سيدنا سعد؟ والمخابرات الحربية يوميها كانت الإمكانيات ضعيف، وحرب فرس كانوا دولة متقدمة جدا. فأرسل رجلا سريا يأتيه برجل من المشركين، قال له: عايز واحد يروح يجيب لي واحد من الناس دول. سبحان الله العظيم، فتوانا يا أخي، والله حاجة. هي دي. انا لما بسمع حاجات دي كده وانا قاعد كده بقرا يا فتوى. بطل، ابطال، ما هو الكلام ده اللي بيخليك لما تبص للناس دي تتحسر. ارسل مين؟ طليحة الاسدي ده. قال له شوف روح هات لي واحد. فدخل في غمار صفوفهم يضرب ويقاتل ويضرب ويجرح ويقتل حتى وصل الى وسط جيشهم، ثم حمل رجلا على ظهره لا يملكه من امر نفسه شيئا، ثم عاد به يضرب ويقاتل حتى وضعه بين يدي سعد. يفتوى بطل شال واحد على كتفه كده تعال يا لحد ما حطه قدام سيدنا سعد. وسيدنا سعد قاعد يستجوبه بقى، انتوا كام ومعاكم ايه وبتعملوا ايه وناويين على ايه وهتروحوا فين؟ ده طليحة الاسدي راجل كنت بقول في خطبة مسيرش تيجي نقيسك على سيدنا سعد بن ابي وقاص تطلع راجل قده؟ رد يا. طب حتى طب عكاشة بن محصن ولا عكاشة؟ طب حتى طليحة الاسدي طب تطلع زي مين؟ اخوتي انا احبكم في الله، سامحوني ان طولت عليكم النهارده، وبرضو لسه ما خلصتش الجنة بغير حساب، لعلنا في اول الدرس الجاي نخلصها بسرعة وندخل في تطاير الصحف.